أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاقنا. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاقنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام فصل مبين يعده العاد، ليس بسريع لا يحفظ، ولا بكلام منقطع لا يدركه السامع، بل هديه فيه أكمل الهدي، كما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بقوله: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يتحفظه من جلس إليه. متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت. فعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم طويل الصمت قليل الضحك، أخرجه أحمد وحسنه الألباني، ويتكلم عند الحاجة، وأوتي جوامع الكلم. قال عليه السلام: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. رواه الشيخان. والمقصود بجوامع الكلم كما قال النووي رحمه الله يعني به القرآن الكريم، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة. وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع، قليل اللفظ كثير المعاني، وكان يعيد كلامه حتى يفهم، فلا يتكلم ما يشق على السامع فهمه، ولا يتكلف البلاغة والبيان والسجع بما يحاكي فيه المتكلم الشعر البليغ. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة 3 لتعقل عنه. رواه البخاري. وثمرة الخطاب هو فهم السامع ومعرفته، وليس لإظهار بلاغة المتكلم وفصاحته. وما لم يكن الخطاب مناسبا للناس تبلغه عقولهم وتدركه أفهامهم، فلن يتحقق المقصود منه. لذا صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم. وتحديث الناس ما يعرفون له جانبان: الأول يتعلق بأسلوب الخطاب، وذلك بأن يخاطب الناس بلغة سهلة واضحة، وأن يبتعد المتحدث عن التقعر والتكلف والبحث عن الألفاظ الغريبة. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسلك، فقال: إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه تخلل الباقرة بلسانها. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. الثاني يتعلق بمضمون الخطاب، فليس كل ما يعلم يقال، والعامة إنما يدعون للأمور الواضحة من الكتاب والسنة، بخلاف دقائق المسائل، سواء أكانت من المسائل الخبرية أم من المسائل العملية. وما يسع الناس جهله ولا يكلفون بعلمه أمر نسبي يختلف باختلاف الناس، وهو في دائرة العامة أوسع منه في دائرة طلبة العلم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم إمام الدعاة وقائدهم، حين يأتيه رجل يسأله عما يدعو إليه، أو يسأله عما يجب عليه أن يفعله، يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بالجمل الثابتة الظاهرة من دعوته صلى الله عليه وسلم، كتوحيد الله تبارك وتعالى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج، وصلة الأرحام، وكسر الأوثان، إلى آخره. ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء إلى مسائل فرعية أو خفية، ومن ذلك ترك تحديث الناس ما يشكل عليهم فهمه أو يخشى أن ينزله على غير تنزيله ويتأوله على غير تأويله. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لخبر علي رضي الله عنه الآنف: وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة، وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يتعمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. قال ابن رجب الحنبلي في كتابه فضل علم السلف على الخلف: فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقالة، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصية للمقاصد. ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء في مسائل الخلاف، وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. سمع الحسن قوما يتجادلون فقال: هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. مستمعي الكرام، إن الحديث عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الكلام أصبح في زمننا هذا من الغرائب، إذ كثر الغلط وشاع الخوض في الناس وكل يتحدث بما يعرف وما لا يعرف دون ما خوف ولا رادع، بل يتسابق المتحدثون لأن يتصدروا المجالس بالحديث، ويتسابقوا في نقل الأخبار وإساءة الظن والحكم عن النوايا. قال أبو عبد الله لأبي مسعود: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعمه؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل زعمه. رواه أبو داود. وقال عليه السلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. وقال إمام النووي رحمه الله: وأما معنى الحديث والآثار التي في الباب ففيها الزجر عن التحديث بكل ما سمع الإنسان، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن. وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط في كونه إثما، والله أعلم. قال مالك رحمه الله: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع، ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. وقال النووي رحمه الله: فمعناه أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته، فيترك الاعتماد عليه والأخذ عنه. وعن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وصححه الألباني. والثرثار هو كثير الكلام تكلفا، والمتشدق هو المتطاول على الناس بكلامه ويتكلم بملء فيه تفاصحا وتعظيما لكلامه، والمتفيهق من الفهق وهو الامتلاء، وهو الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. ناهيك من هو متشائم في حديثه وفي نظرته للواقع، ومتشائم في نظرته للمجتمع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل